قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر فأتاه أبو سفيان فقال ادعوا الله لقومك فإنهم قد هلكوا. ورواه أحمد وابن ماجه من رواية الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد عن كعب بن مرة ولم يشك. فأبهم أبا سفيان قال جاءه رجل فقال فقل كثير نصف صح لا نقف على هذا ويحرر بالإضافة إلى مراجعة فتح الباري الأول وكذلك السياق في مصر. من يحرر هذا؟ من لنا؟ أين أبو دجانة؟ ما فيه؟ لا حول ولا قوة. ما عندكم شرع لا دراسة ولا أنا مرادي أنا أن ينظر في سياق الحديث في مسلم وهل زال الزيادة هذه أم لا. ثانيا أن يراجع فتح الباري الأول بالرجب رحمه الله. يسمى نقرأهم يعني هو خط لا يقرأه إلا من كتبه. هذا بحث في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اولا قال له رحمه الله تعالى وقد ساق البخاري في عده مواضع اولها قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في تفسير سوره الصاد قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال بينما رجل يحدث بهن فقال يجيء دخان يوم القيامه فياخذ باسماع المنافقين وابصارهم ياخذ المؤمن كهيئه السكان ففزعنا فاتيت ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان يقول لما لا يعلم لا اعلم فان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين وان قريشا اخطاوا عن الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف فاخذتهم سنه حتى هلكوا فيها فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الثقال فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدون أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله سيغلبون والروم قد مضى وجاء في رواية أخرى في البخاري قال فأتى فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسقي لمضر فإنها قد هلكت قال لمضر إنك لجليل واستسقى فسقوا فنزلت إلى قوله إنكم عائدون فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى قال يعني يوم بدر. أما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى فقال في باب الدخان في آيات الآيات التي تكون قبل الساعة في الحديث 97 وبعد 906000 قال حدثنا إسحاق ساق الحديث بسنده عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مطلع بيننا فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن يعلم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إبلاغا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى تحيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم دأت السماء، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: فيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان، والبطشة واللسان وآية الروم. وفي لفظ لمسلم بمثل رواية أخرى المذكورة للبخاري، غير أنه قال: استغفر بدل استسقي، وقال: فدع الله لهم بدل فاستغفر. غير أنه قال إيش؟ غير أنه قال استغفر. استغفر. بدل استسقي، وقال: فدع الله لهم بدل فاستسقى فسقوا. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة أسباب ابن نصر الهمداني وصاحب زيادة التي عندنا في حديث المشكل، قال: حرب، قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكان يضاعفه. وقال أبو حاتم: سمعت أبا نعيم يضاعفه، وقال معيب يضاعفه، وقال أحاديثه كلمة حرب إما علمية أو عامية سقط يسقط مقلوب الأسانيد. وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت علق علق له البخاري حديثا في الاستسقاء، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي والحديث المشكل، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث منكر، ووضحته في التعليق. وقال البخاري في تاريخه الأوسط صدور، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة ثقة، وقال موسى بن هارون: لم يكن به بأس. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في تغليب التعليق على صحيح البخاري في الجزء الثاني صفحة 390 بعد ذكره لزيادة الأسباب، قال البيهقي في السنن وفي كتاب الدلائل أيضا: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا العباس بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن عبيد بن عقبة قال: حدثنا علي بن ثابت قال: حدثنا أسباب بن نصر عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فذكر الحديث وتتمته عند البيهقي في الجزء الثالث صفحة 352: فأخذتهم سنة حتى أكلوا لآخر الحديث، فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: يا محمد، إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا فادع الله لهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعا، فشكى الناس كثرة المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فانحدرت السحابة عن رأسه وقال: فأسقي الناس حولهم، قال: لقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم، وذلك قوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا. وقال الإمام أحمد في مسنده بسنده عن شرحبيل بن السمت أنه قال لكعب بن مرة: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه رجل فقال: استسقي الله لمضر، قال: فقال: إنك لجريء، ألمضر؟ قال: يا رسول الله، استنصرت الله فنصرك، ودعوت الله فأجابك. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا طرفا غدقا عادلا غير رائد نافعا غير ضار. قال: فأغيبوا. قال: فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر، فقالوا: قد تهدمت البيوت. قال: فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل يتقطع يمينا وشمالا. رواه الإمام أحمد ورواه الحاكم وقال حسن صحيح إسناده على شرط الشيخين وأقره الذهبي وقال المحقق المسند إسناد جيد. وقال الأصلاني في شرح حديث الباب في الزيادة: قوله قال أي البخاري، وزاد في رواية قال أبو عبد الله، وسقطت من رواية أبي ذر، واقتصر على قوله وزاد أصباط. ثم ذكر رواية كعب ثم قال: وعلى هذا فكأن كعب بن مرة وأبا سفيان حضر جميعا فكلمهم أبو سفيان بشيء وكعب بشيء وقصتهما وتدل على اتحاد قصتهما. وقد ثبت في هذا وقد ثبت في هذه القصة في قصة كعب ما ثبت من مثل حديث ابن أبي سفيان. وسياق قصة كعب مشعر بأنه في المدينة ولا يلزم من اتحادها مع قصة حديث ولا يلزم من ذلك اتحادها مع قصة حديث أنس، لأن في رواية أنس فلم يزل على المنبر حتى يمطروا، وفي هذه فما كان إلا جمعة والسائل غير السائل فهما قصتان. وقال العيني: وممن اعترض على البخاري بزيادة أسباط الداودي وأبو عبد الملك وعدوه خلطا بين حديث ابن مسعود وحديث أنس، وكذا قال الحافظ الدمياطي وقال حديث ابن مسعود كان بمكة وليس فيه هذا وليس فيه هذا. وقد ساعد بعض وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله: لا مانع من أن يقع مرتين، وفيه نظر لا يخفى. الحمد لله، هذا هو الأظهر، الظاهر أن فيها خلط من أسباط، وأن قصة قريش أن الرسول دعا لهم وسقوا وانتهى. نعم. إيش؟ بالنسبة لكلمة أبي نعيم. نعم. في قال أخاني كلمة تبين. إيش؟ بالنسبة لكلمة أبي نعيم. نعم. عبارته أحاديثه عامة موثقة مقلوبة الأسانيد. نعم. قال مرة لم يكن به بأس غير أنه أهوج. نعم. في القاموس أهوج المتسرع الأحدث. نعم. وذكر الشيخ حفظ الحاجر بعد ما في تقريب لخص أقوال أئمة الحديث صلى الله عليه وسلم فقال: صدوق كثير الخطأ يغرب. وقال الشيخ الألباني في الصحيحة قال: أسباب النص كثير الخطأ. قال الحافظ إيش إيش؟ قال: أسباب النص كثير الخطأ. أسباب النص. والروى تفرد في الرواية. كما قال الحافظ: فلا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف. كذلك نقل الحافظ كلام هذا كلام في التعليق في التهذيب. ولما رجعت للتغليق التعليق لم أذكر لم يذكر وجه النكارة في الحديث، إنما كتبت فقط بسياق بيهقي ولا محمد ووصل كونه كلهما وصل الحديث فقط. وأنا سأنصحك إذا أردت استدراك على زميلك فاتصل به قبل وصحح الاستدراك حتى يكون المسألة يعني متفق عليها، وإن كان الفائدة مطلوبة لكنها لا تزول الفائدة فيما لو أنك اجتمعت به وأضفت إليه ما ذكرت الآن. لهذا أرجو أن تكون هذه من الآداب، آداب طالب العلم، أنه إذا رأى من أخيه تقصيرا يجتمع به. قد تقول: أنا ما دريت أن مثلا حذف هذه الفائدة، فنقول: إذن لا تعرضها الآن، ممكن تعرضها عليه فيما بعد وهو يستدركها على نفسه هو. فاستغفر الله واستسمح من أخيه. سامحته؟ طيب. على كل حال الحديث يظهر لي أن أصبات أنه خلط فيه، لا سيما وأن المحدثين يصفون بهذه الصفات السيئة، عفى الله عنه. هذا إذا استسقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، بمعنى أنه يطلب أن يسقينا، فهذا الشرك أكبر لا أشكال فيه. أما إذا طلب أن يدعو الله لنا فهذا بدعة منكرة، ولكنها ليس الشرك، لأنه ما اعتقد أن الرسول يفعل وينزل الغيث، لكنها بدعة منكرة لأن الصحابة ما فعلوا هذا. نعم، ما أخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستسقاء: باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا.

حتى بعرفنا الآن لو دخل الإنسان يتكلم يشكو للخطيب ولو كان واحد يقال صاحوا الناس وما أشبه ذلك ما في إشكال. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه فأسقوا. هذا أيضا بيدنا على أن الدعاء وقت الخطبة وهو مستقبل الناس وأن تحويل الرداء يكون وهو مستقبل القبلة لأنه يعني قال فقام فدعا الله قائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. نعم. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي. ظاهر هذا الحديث هذا السياق يخالف الأول لأنه في الأول قال إنه دعا الله ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه ولم يذكر دعاءه وهنا يقول توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه والجمع بينهما أنه حين توجه القبلة لتحويل الرداء دعا يكون دعا قبل توجه القبلة وبعدها. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وإذا تأملت وجدت أن جهر في الليل في جميع الصلوات التي يشرع فيها الجماعة وأما في النهار فلا يشرع إلا في الصلوات التي يجتمع الناس فيها كالجمعة والاستسقاء والعيدين. والحكمة والله أعلم أن الجهر يقتضي أن تكون قراءة الناس إيش واحدة يستمعون إليها من الإمام وهم الآن أكثر جمعا من بقية الصلوات حتى يتحد المسلمون على قراءة من إمام واحد. أما في الليل فكانت القراءة حتى في الصلوات غير الاجتماعية يعني غير التي يجتمع الناس كثير من أجل أن يكون أقرب إلى حضور قلوب الجماعة. نعم. انتهى الوقت. ما شاء الله. نعم سمع. البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب صلاة الاستسقاء ركعتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. سبق لنا أن من السنة قلب أن من السنة قلب الرداء لكن ما هي الحكمة؟ في بعض الروايات ليتحول القحط يعني أنه تفاعل على الله عز وجل أن يتحول القحط إلى غيث وماء. وفيه أيضا حكمة أخرى وهي أنها رمز لالتزام الإنسان بتحوله من المعصية التي هي سبب القحوط إلى الطاعة التي هي سبب الخيرات. في حكمة ثالثة بالنسبة لنا وهي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يقلب الإنسان غترته، شماغه، طقيته، كوته مثلا أو لا؟ الظاهر لا، وأنا خاص بالرداء، ويشبه الرداء الآن البشت يعني المشارف يعني العباء. أما الغتر والأكواك وما أشبه ذلك فلا يظهر لي هذا. هنا نعم هنا بعض الناس يأتي بمشرحه مقلوبا علشان إذا قلبه بعد الصلاة يكون على وجهه، وهذا غلط سفه، لأنه من بيته إلى المسجد سيكون مقلوبا إذا كان يستحي أن يراه الناس وبشته مقلوب، فحياؤه قبل الصلاة أشد، لأنه يعني بعد الصلاة كل يعرف أن هذا من السنة.